لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا وزدنا علما. وقفنا يا أخوة في الدرس السابق عند قوله عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب. قلنا ومصداق هذا الحديث قوله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن لا يجوز للمسلم البعيد عن المعاصي والمنكرات أن يبقى متفرجا ينظر إلى المنكرات ويقول: الحمد لله أنا لا آتي بالمنكرات وما وقعت في المعاصي والآثام. لا يكفي هذا يا أخي، إذا لم تنهى عن المنكر ولم تأمر بالمعروف تصيبك ماذا؟ المصيبة. إن الناس إذا رأوا المنكر، إذا رأوا، ما قال إن الناس إذا أتوا بالمنكر، إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب. أوشك لا شك ماذا؟ للقرب من أفعال المقاربة. إذن هذا الحديث والآية كذلك وقوله جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون، إذن عدم نهيهم عن المنكر هذا فعل قبيح منهم، فعل قبيح منهم. ينبغي أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وأخطر منكر يجب أن ننكره ونغيره هو ماذا؟ منكر الشرك والسحر من الشرك. وأكبر معروف نأمر به هو التوحيد. وصلنا إلى قوله: وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع. طيب، الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة، ما هي الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة؟ إشارة إلى أي أفعال؟ السحر والشعوذة والكهانة والعرافة، نعم، والتنجيم والعيافة والطرق، أي ضرب بالحصى، نعم. هذه الأنواع من السحر والشعوذة والكهانة، هؤلاء أفعالهم خارجة عن الكتاب والسنة. قلنا الواجب علينا إنكارها، لكن قال هم أنواع، هؤلاء أنواع، سحرهم وشعوذتهم أنواع. النوع الأول: نوع منهم أهل التلبيس والكذب والخداع. طيب. الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي. نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع. أقلب الصفحة يا أخي، مكتوب: ونوع منهم بالأحوال الشيطانية. ونوع منهم بالأحوال الشيطانية، نعم، ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة، لا، بالأحوال الشيطانية، نعم. طيب يا أخو، إذن كم نوع؟ لا، في الحقيقة نوعان يا أخو، نوعان. هؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هم إما أهل حال إبليسي أو أهل محال تلبيسي. حال إبليسي أو محال تلبيسي، محال من الحيل، حيل تلبيسية. ما معنى تلبيسية؟ يعني بسبب هذه الحيل يلبسون على الناس ويخيلون إليهم الأمور على غير حقيقتها، فهذه حيل، يأتون بحيل يخدعون ماذا؟ يسحرون سحر أعين الناس، هذه حيل. كما نجد يا أخوة قديما كنا نرى، ولا أدري اليوم تظهر هذه الأشياء على الشاشات أم لا، أفلام السيرك العالمية، هذه كلها حيل، نعم، حيل تلبيسية، ترى وتظن أن هذه أمور حقيقية وليست حقيقية. هذا نوع. النوع الثاني الذي هو أخطر منه أهل حال إبليسي. حال إبليسي يعني هؤلاء يستعينون بمن؟ بإبليس، ويستعينون بالشياطين ويستعينون بهم ويعينونهم، أي شياطين يعينونهم. إذن إما حيل تلبيسية أو أحوال إبليسية. أحوال إبليسية، أحوال إبليسية قلنا بالاستعانة بالشياطين، وهذا النوع شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه لا يتم هذا النوع من السحر إلا بالاستعانة بمن؟ بالشياطين وخدمتهم وطاعتهم والاستغاثة بهم، وهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة. أي نوع؟ حال إبليسي. أما النوع الأول يا أخوة، النوع الأول قلنا حيل تلبيسية، عبارة عن حيل، لذا فالنوع الأول عدوان وفسق وظلم، ولكن لا يكون ماذا؟ كفرا مخرجا من الملة. إذن نوعا قال هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع، نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، هذا النوع الأول، أهل تلبيس وكذب وخداع، يكذبون ويخدعون الناس كما قال جل وعلا سحروا أعين الناس. إذن هل لها حقيقة هذا النوع؟ لا، سحروا أعين الناس فقط. نعم، خداع. نعم أخي. أو يدعي الحالة من أهل المحال، المشايخ النصابين والفقراء الكاذبين. من هؤلاء؟ قال المشايخ النصابين، انظر المشايخ النصابين السدنة حول القبور والأضرحة يا أخوة، هكذا يظهرون للناس أن المقبور ولي من أولياء الله الصالحين، وأن له من الكرامات كذا وكذا، وكل من جاءه واستغاث به ونذر له وذبح له شفي مرضه وقضيت حاجته وهكذا. أما شيخ النصابين، نعم، فهؤلاء يستحقون والطرقية المكارين، نعم الطرقية المكارين أصحاب الطرق الصوفية، نعم، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تبدأهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. انظروا يا أخوة، قال يستحقون العقوبة، قوله يستحقون العقوبة، إذن ما كفروا، ما كفروا، يستحقون العقوبة، يستحقون التعزير، فهؤلاء لم يكفروا لكنهم تعدوا وبغوا وظلموا بسبب حيلهم وأكاذيبهم وغشهم للناس، فماذا يستحقون؟ قال يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. نعم، وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كما يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات، طيب، أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. إن ادعى النبوة فنقول ماذا؟ يقتل. لماذا؟ لإتيانه بهذه الكذب وال بهذه الأنواع من الكذب والخداع، أم لادعائه النبوة؟ ادعائه النبوة. إذن فعله تلبيسه وخداعه وكذبه وحده لا يستحق عليه القتل، لكن إن ضاف إلى ذلك ادعاءه للنبوة أو تغيير الشريعة فهذا يقتل لغيره لا لأجله. نعم، نعم، ادعاء النبوة يقتل. لا شك، لا شك طبعا يا أخي، ادعاء النبوة كفر. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد، على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يجيبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه. نعم، حكم العلماء، خلاف العلماء في هؤلاء الصنف الأول، قال جمهور العلماء، إذا في المسألة خلاف أم لا؟ إذا قال لك الجمهور إذن هناك من يرى خلاف رأي الجمهور، جمهورهم يوجبون قتل الساحر، يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه. إذن هؤلاء الثلاثة، بقي من؟ الشافعي. الثلاثة جمهور، الثلاثة جمهور، أي واحد من هؤلاء الأئمة الأربع إن خرج إن خالف البقية الجمع جمهور، والمتفرد خارج عن قول الجمهور. مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه، بل وبنته حفصة وعثمان وغيرهم، روي عن هؤلاء بل بأسانيد صحيحة، نعم، قتل الساحر. وقال جندب يا أخوة الحديث يرفعه، لكن يقول الترمذي الصحيح وقفه، يقول حد الساحر ضربة بالسيف، وفي رواية ضربه بالسيف. إذن هذا حد الساحر ضربه بالسيف بدون تفصيل هذا الساحر من النوع الأول أم من النوع الثاني. إن كان من النوع الثاني فماذا؟ فهو كافر يقتل ردة. أما إن كان من النوع الأول فهو ماذا؟ يقتل يعني كقتل الصائل. الصائل الذي يفسد في الأرض ويؤذي الناس يقتل هكذا حدا لا ردة. إذن قلنا هذا عن جندب وهو صحابي. وكذلك كتب في صحيح البخاري كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. كتب إلى الأمصار اقتلوا كل ساحر وساحرة. فيقول الراوي يقول فقتلنا ثلاث سواحر قتلنا نفذنا الأمر وقتلنا ثلاث سواحر. وكذلك روي عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك روي عن قلنا جندل يقول الإمام أحمد رحمه الله فهؤلاء ثلاثة من الصحابة كلهم أمر بقتل السواحر بدون استفصال هل سحره من النوع الأول أم سحره من النوع الثاني. إذن جمهور العلماء على ماذا؟ يوجبون القتل يوجبون القتل. نعم أخي في اللغة العربية ما هو قتل؟ قتل. بارك الله فيك. يعني حقيقة خربتم علينا اليوم. أحد الأخوة خابرني قال يا أخوة أحد الشباب يأتي معنا لدرس السبت قتلوه اليوم وأخذوه إلى تكريت. قتلوه؟ قال قتلوه يعني بمعنى ضربوه. هذا لا يوجد في اللغة العربية. قتل بمعنى موت. قتل يعني موت. أما دون الموت فضربوه. لا ننتقل إلى السياسة. من يقتل؟ من يقتل هؤلاء؟ لا شك الكلام في ولاة الأمور يا أخوة. نعم. وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر. وكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول إن لم يوجد هناك ولي أمر ولكن عشيرة من العشائر مثلا استطاعوا أن يقيموا شرع الله سبحانه وتعالى فيما بينهم ويقيموا الحدود فلهم ذلك، بل يجب عليهم أن يقوموا بهذا الأمر إن أمنت ماذا؟ المفسدة، إن لم تترتب المفاسد على تنفيذ هذه الأحكام. قال وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب قلنا من؟ أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة. ثم اختلف هؤلاء من؟ الجمهور. هؤلاء الأئمة الثلاث اختلفوا بعدما اتفقوا على شيء، اختلفوا في شيء آخر. اتفقوا على ماذا؟ وجوب القتل، لكن كيف يقتل؟ يقتل ردة أم حدا؟ هذا خلاف في هذه المسألة. أولا يقتل ردة أم حدا؟ وهل يكفر بسحره أم لا يكفر بسحره؟ نعم أخي. وهل ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا؟ وهل يكفر بالسحر أم يعني يقتل مباشرة أم يستتاب؟ إن تاب لا يقتل. نعم الراجح يا أخوة أنه إن تاب تاب الله عليه. نعم أم يقتل بسحره في الأرض؟ هذا ما رجعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم. وقال طائفة وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ طيب هل يكفر بالسحر يا أخوة؟ إن عرفنا أن السحر نوعان يسهل علينا ماذا فهم هذا الخلاف وفصل هذا النزاع. هل يكفر أم لا يكفر؟ نقول السحر نوعان. إن كان بالاستعانة بالشياطين لا شك أن هذا كفر ويكفر الساحر. إن لم يكن بالاستعانة بالشياطين والجن وإنما بسبب ماذا؟ أدوية وعقاقير وهذه الأنواع تخيل وكذب. نعم فهذا لا يكفر ولكنه عدوان وظلم. إذن هل يكفر بالسحر أم لا يكفر؟ قلنا نوع منه يكفر به ونوع لا يكفر. وأم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ قلنا يقتل في الحالتين، لكن في الحالة الأولى يقتل حدا وفي الحالة الثانية في استعانته بالشياطين يقتل ردة. نعم. وقال طائفة هذا الرأي الثاني. الأول رأي الجمهور، الرأي الثاني المخالف له. نعم قال طائفة وهو الإمام الشافعي رحمه الله. نعم إن قتل بالسحر يقتل. إذن يقتل بسحره أم يقتل بقتله؟ يقتل بسبب قتله. نعم وإلا إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. إذن إن كان السحر من النوع الأول كذب وتلبيس وخداع. قال يرى الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يقتل وإنما يعاقب بدون قتل إن لم يكن إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. نعم. وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد. لكن الراجح رأي الجمهور يا أخوة. وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وما عمله هو الفاروق رضي الله عنه وكتب إلى الأمصار ولم ينكر عليه أحد من الصحابة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قلنا وهذا رأي الجمهور أوجب القتل. أما قول الإمام الشافعي رحمه الله إن قتل بالسحر يقتل، إذن قتله قلنا ترتب على القتل لا على ماذا؟ على سحره. والجمهور أوجب قتله على ماذا؟ على سحره. نعم. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه. لا شك، يعني ظاهرا يا أخوة الساحر ليس بيده مسدس ولا سلاح ولا TNT ولا أي شيء، ويؤثر في ماذا؟ في المسحور، فيؤدي إلى قتله إلى موته إلى مرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه. هذا الأكثرون على أن السحر يؤثر أم لا؟ السحر يؤثر وهذا هو الصواب. نعم، هذا الرأي الأول في هذه المسألة. الرأي الثاني، زعم بعضهم نعم هذا ليس بالصواب. نعم، أنه مجرد تخيل. نعم، قلنا السحر نوعان ليس كله تخيل، بل بعضه ماذا؟ بعضه حقيقة. نعم. واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه. هذا النوع الثاني، يعني استعانة بغير الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى غير الله. نعم. وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال ما حكى الله عنه في قوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. يعني قومه كانوا يعبدون ماذا؟ الكواكب لذاتها أم يعني توسطا بها؟ توسطا وتقربا بها إلى الله. ذكر الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه هذه مفاهيمنا في رده على العلوي المالكي، يقول أن المشركين ما أنكروا وجود الله وما أنكروا عبادته سبحانه وتعالى، لكن توسطوا بمن توسطوا إلى الله سبحانه وتعالى. مشرك العربي توسطوا بالصالحين بالأولياء والصالحين، أما غيرهم قوم إبراهيم توسطوا بمن؟ توسطوا بالكواكب. نعم. وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما الظلم؟ الشرك يا أخوة. طيب ماذا يستفاد من هذه الآية؟ ذكر شرطين معنى، أقول ذكر شرطين ورتب عليه ثمرتين، ذكر شرطين ورتب عليهما ثمرتين. ما هما الشرطان وما هما ثمرتان؟ الشرطان الشرك، أعوذ بالله، الإيمان وعدم الشرك، الإيمان وعدم الظلم أي وعدم الشرك. طيب ما الذي يترتب على الإيمان بدون شرك أي على الإيمان التوحيدي؟ ما الذي يترتب على وجود الإيمان مع التوحيد؟ ها أخي، والهداية، الأمن والهداية، الأمن والهداية. نعم. إذن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم وإلى الجنة، وكذلك الأمن التام في الدنيا والآخرة، هاتان النعمتان تترتبان على ماذا؟ على هذين الشرطين، الإيمان بالله جل وعلا لكن إيمانا توحيديا بدون شرك. إذن كلما انتشر الإيمان الصحيح وكلما انتشر التوحيد انتشر ماذا؟ انتشر الأمن أم لا؟ إذن بدعوة التوحيد ينتشر الأمن أم بدعوة الصوفية والخرافة؟ بدعوة التوحيد لا شك يا أخوة، لكن مع الأسف بعض الجهلة يرون أن دعوة الناس إلى التوحيد ونهيهم عن الشرك يفرق الأمة، يفرق الأمة، وتفريق الأمة سبب ماذا؟ سبب ضياع الأمن، وهذا تعكيس للأمور وتقليب للموازين. بل لا أمن بدون ماذا؟ بدون توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم أخي. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رؤية وتعليم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن أو غيرهم. أو غيرهم، نعم، لا شك أن من يقسم بغير الله أو يأتي ببعض أبواب الكفر والشرك الشياطين والجن يطيعونه بسبب هذا أم لا؟ نعم، يسخرون له بسبب هذا. نعم، وكذلك كل كلام وكذلك كل كلام فيه لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بد بالرقى ما لم تكن شركا، ولا يجوز الاستعارة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي فزاد الإنس الجن رهقا. نعم. قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيبيت في أمن وجواره حتى يصبح. فزادوهم رهقا، يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم، راهقا أي إثما وطغيانا وجراءة وشقا. نعم، لماذا؟ لأن الجن لما رأوا أن الإنس يستعيذون بهم يعوذون بهم تكبروا وتفاخروا وزاد شرهم وطغيانهم. وذلك أنهم قالوا: قد شدنا الجن والإنس، فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد. فالجن تعاظم في أنفسها. تعاظم، التاء محذوفة، هذه تخفيف، أنا الأصل تتعاظم. تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. نعم، تتعاظم في أنفسها إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون. بل كانوا يعبدون الجن، كيف كانوا يعبدون الجن؟ أثبت القرآن أنهم كانوا يعبدون الجن أم لا؟ إذن عبادة الجن موجودة أم غير موجودة؟ بدليل القرآن. ما هي عبادة الجن يا أخوة؟ هل رأينا أو سمعنا أن أحدا من الإنس يسجد للجن أو يصلي للجن أو يصوم للجن؟ ها؟ إذن ما هي تلك العبادة؟ الاستعاذة، يعوذون برجال من الجن. إذن الاستعاذة عبادة أم لا؟ كل من استعاذ بغير الله فقد عبد. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون. نعم، يعتقدون ويزعمون أنهم يدعون الملائكة، لكن في الحقيقة دعاؤهم لمن؟ للجن والشياطين. وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ربنا استمتع بعضنا ببعض، من ومن؟ الجن. كيف استمتع بعضهم ببعض؟ نعم، فاستمتاع الإنسي الجن يقضي حوائج من؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إذن الجن يخدم الإنس أم لا؟ الجن أقوى من الإنس، لكن هل فعل سليمان كان شركا؟ لا، لأن الجن كانوا مسخرين لمن؟ بإذن الله وبقدره. نعم، فالجن يخدمون من؟ يقضون حوائج الإنسي ويمتثلون أوامره ويخبرونه بشيء من المغيبات. نعم، ونحو ذلك. واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وقبوله له. والعكس، قال: واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. نعم أخي. النوع الثاني، اكتب النوع الثاني من السحر. النوع الأول ماذا كان؟ نعم، حيل وكذب. نعم، نعم أخي اقرأ. ولهم منهم في الأحوال الشيطانية وسلوك ومخاطبته رجال الغيب، وأن لهم خوارق وتقتضي أنهم أولياء الله. أن لهم ماذا؟ ها؟ يحشرهم. نعم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة. لكن هذه الآية ليست موجودة أيضا أبا حمزة؟ موجودة أظن. آية ثانية آية ثانية أصلا آية ثانية آية ثانية. كمل كمل لا بس. نعم أخي. طيب النوع الثاني نوع منهم قلنا يتكلمون بالأحوال الشيطانية. بالأحوال الشيطانية استعانة بمن؟ بالشياطين. والكشوف ومخاطبته ومخاطبة رجال الغيب. نعم. وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله. أن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله. ذكرنا يا أخوة أن وجود خارق العادة لا يقتضي أن يكون صاحبه وليا. نعم. بل يأتي الدجال ومعه خوارق العادة أم لا؟ نعم. معه جنة ونار ويقتل شخصا ويحييه. نعم. هذا لا يدل على أنه ولي. نعم. وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين. وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين. والله إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا يا أخوة، هؤلاء الدجالون، هؤلاء المشعوذون السحرة والصوفية دائما ضد أهل التوحيد مع أهل الكفر، ويعينون أهل الكفر والإلحاد والنفاق على من؟ على أهل التوحيد ودعوة التوحيد. كان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين. إذن هذا الأمر ليس بجديد يا أخوة، من قديم الزمان هكذا المشعوذون والسحرة وكذلك أهل الشرك يحاربون أهل التوحيد. نعم. ويقول إن الرسول أمرهم بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عطوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. يكفي هذا والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. معنى مهمة أبا الحق، فضل يا أخي.